السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا زيارتكم والاجتماع بكم وبيننا هذه المسافات الطويلة، نتزاور في الله ونتذاكر في الله، ويستفيد بعضنا من بعض في العلم والعمل والأخلاق والمعاملة. والموفق من كان حريصا على الخير، مستفيدا من الوقت، آخذا للعلم، لا يشغله قيل ولا قال، ولا تشغله غفلة، ولا يتعثر في طريقه وسيره، بشيء من الأمور التي لا ينبغي أن ينشغل بها. ونحن في هذه المجالس إن شاء الله تعالى نحاول أن نستفيد أكثر ونستغل الوقت بشرح مبسط أو مسهل، أما المبسط هو الطويل، بشرح مختصر ميسر لمعتقد أهل السنة والجماعة. العقيدة التي لا يفلح من غفل عنها، ولو كان من كان في علمه، فلا ينفع الإنسان أن يكون مجودا للقرآن وعقيدته فاسدة. كما تعلمون، هناك من يحفظ القرآن بالقراءات السبع والعشر والأربعة عشر وهو مشرك، عنده شركيات، يقول شيخنا عبد الرحمن الديلمي في القراءات حفظه الله تعالى: قال كان يدرسنا القراءات 14 رجل مصري في المملكة يقرأ القرآن 28 رواية، وإذا قام من مجلسه قال يا ست زينب، يدعو غير الله، وهذه مصيبة كارثة. القرآن حجة لك أو عليك، يقرأ فلا تدعو مع الله إلها آخر 28 رواية، ومع هذا يدعو غير الله. العقيدة فاسدة، العقيدة فاسدة. كم من إنسان أيضا تجده ذا هيئة ومتكلم فصاحة، ولكنه ذو عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، إما رافضي وإما قبوري وإما حزبي. فالعقيدة مهمة جدا، لا يستهان بها، لأن المعتقد الفاسد قد يوصل العبد إلى الكفر. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية أن عمرو بن عبيد القدري قال في حديث حدثنا الصادق المصدوق يكتب أحدكم رزقه وأجله وشقي أو سعيد في بطن أمه، حديث ابن مسعود تعرفونه، حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يقول عمرو بن عبيد لو سمعته من الأعمش لرددته، ولو سمعته ممن رواه عن الأعمش أحد الصحابة ظن، يعني الذي رواه الأعمش عنه، قال ما قبلته. قال ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. قال ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا العهد والميثاق. كفر زندق. قال ابن كثير معلقا على هذه المقولة الخبيثة إن كان قاله فعليه لعنة الله. هذا من باب الدقة لأنه قد ينسب إليه. قال وإن كان نسبه غيره إليه فعلى من نسبه إليه لعنة الله. الشاهد أيها الإخوة أن معتقده الفاسد إنكار القدر جعله يكفر في الله، بل أحد المعتزلة الذين يقولون إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق أخذ المصحف وقال إن كان كلام الله فسأدوسه تحت قدمه، ومزق المصحف ورماه تحت قدمه وداسه بنعله. لماذا؟ يريد أن يثبت للناس أنه ليس كلام الله. معتقد فاسد. من الذي يدوس المصحف تحت قدمه؟ الكافر، الساحر، المشرك. هذا المعتزلي يقول لا إله إلا الله، لكن عنده عقيدة أن القرآن مخلوق، فوصل به معتقده إلى أنه مزق المصحف ووضعه تحت النعل وداسه أمام الناس والعياذ بالله. ومن هنا تعلمون أيها الإخوة قول العلماء البدعة قد تصل بالإنسان إلى الكفر. يقولون البدعة بريد الكفر، بريد الكفر، يصل الإنسان بسبب المعتقد الفاسد إلى الكفر والعياذ بالله. أرجو أن تفهموا هذا الفوائد، هذا من الدرس مهمة جدا، لأن بعض الناس يزهد في العقيدة، العقيدة يزهد فيها، وصل الحال بكثير من المبتدعة إلى الكفر. غلاة الرافضة بدأوا بحب أهل البيت وحب علي، طبعا حب أهل البيت في شريعتنا مستحب، يعني لهم منزلة خاصة. قول النبي عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، لكن لما انفردوا بحب أهل البيت وغلوا وزادوا وصلوا إلى حد أنهم ألهوهم من دون الله وجعلوهم ينفعون ويضرون، بل وصل المعتزلة وصل الرافضة إلى أنهم يقولون إن أهل البيت يحيون ويميتون، يحيون ويميتون. كان هناك محدث شيعي ذكره الذهبي السير يقال له عباد، يقال له نعم الرواجني، الرواجني، وهو شيعي يقول الذهبي تالف، كان أعمى، فكان لا يحدث، انظر المعتقد، لا يحدث أحدا بحديث حتى يسأله من خلق السماء، من حفر البحر ومن أجرى النهر، فإذا قال حفره علي وأجره علي حدثه، وإذا قال حفره الله وأجراه الله لم يحدثه. انظر المعتقد الفاسد، جعله يتحكم بطلبة العلم. فجاءه رجل من المحدثين قال حدثني، قال من حفر البحر؟ قال الله. قال أدري أنه الله لكن من حفره؟ قال يفيدنا الشيخ، لا أدري. قال حفره علي. قال ومن أجرى النهر؟ قال الله. قال أدري لكن من أجرى؟ قال يفيدنا الشيخ، يعني أنت الذي تفيدنا، أنا ما أدري. قال أجراه علي. فحدثه، فلما انتهى من حديثه وكان أعمى وقد علق سيفه، فمن لم يجب ضربه بالسيف. فلما انتهى قال له اسمه عباد بن يعقوب الرواجني، عباد بن يعقوب الرواجني، قال المحدث هذا الذي سمعنا الحديث، قال حفره معاوية وأجراه يزيد. فأخذ السيف وهو أعمى وقال امسكوا عدو الله، فهرب. فالمعتقد الفاسد يصل بالإنسان إلى مراحل خطيرة، هذا لا نتساهل بالعقيدة، بمسألة العقيدة ودراستها لا تتساهل، وبالذات توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اختار الإخوة أن ندرس في لمعة الاعتقاد أنها مختصرة وشرحها قد يطول، لكن نحن سنأخذ اختصارا، وأرجو أن تركزوا على لب المسألة. قال

وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه مقدمة. يقول فيها العلماء، علماء البلاغة، فيها براعة الاستهلال. ومعنى براعة الاستهلال أن يضمن المقدم في فقرات مقدمته وجملها ما يريده في كتابه بطريق الإجمال، يرمز في عباراته إلى ما سيتحدث عنه، هذه تسمى براعة الاستهلال. ومعنى الاستهلال أي البداية، البداية، لأنها مأخوذة من الهلال. تعرفون الهلال؟ الهلال يظهر متى؟ في أول الشهر. يقال استهل الهلال، بمعنى ظهر في أول يومه، في أول الشهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا فقد ورث. استهل معنى إيه؟ خرج أول مرة من بطن أمه وهو يبكي أو يصرخ، حكم له بالميراث، فسمي الاستهلال كذلك. البداية بالشيء. براعة، براعة مصدر برع، برع وهو الذي يبلغ الذكاء ويفوز بالتعبير، براعة الاستهلال. فالمؤلف رحمة الله تعالى عليه يقول: الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى، الألف واللام فيه للاستغراق، أي أن كل حمد يستحقه الله، واللام في قوله لله اللام للاستحقاق، اللام للاستحقاق. وعندنا ثلاث لامات من باب الفائدة، ثلاث لامات: لام للتمليك، ولام للاستحقاق، ولام للإباحة. إذا قلت السيارة لمحمد، هذه اللام ماذا؟ تمليك. القاعدة في هذا، كيف تعرف لام التمليك؟ أن تكون اللام بين ذاتين إحداهما تملك الأخرى. المال لمحمد، والسيارة لعمر، والبيت لزيد، هذا كله تمليك بين ذاتين. البيت ذات ولا ذات ولا معنى البيت ذات، السيارة ذات ولا معنى شيء معنوي ذات، محمد ذات ولا معنى ذات. إذن اللام بين ذاتين، محمد والبيت، البيت لمحمد. إذن هذه لام إيش؟ الملك، ما لام تمليك، واضح. اللام التي للاستحقاق تكون بين ذات ومعنى. الحمد ذات ولا معنى؟ معنى، ليس معنى الذات شيء محسوس ملموس. الحمد ملموس؟ لا، ما هو مثل السيارة. الحمد إذن هذا معنى، العلم معنى، الحمد لله، اللام هنا لاستحقاق. العلم للمجتهد الاستحقاء، يعني من يستحق العلم؟ المجتهد، واضح؟ طيب الباب للدار من يجيب؟ هذا اللام ما هي؟ الباب للدار تمليك، يعني الباب يملك الدار أو الدار يملك الباب؟ لا، هذه الثالثة التي أردت أن أعطيكم. الباب للدار هذا يقولون إنها داخلة في الاستحقاق إذا كان بين ذاتين إحداهما لا تملك الأخرى. الباب للدار، العجلة للسيارة، واضح؟ طيب إذن الحمد لله، ما هي اللام؟ ونريد أن نصل إلى هذا، ما هي اللام؟ الاستحقاق. طيب الكمال لله، ما هي اللام؟ الاستحقاق، الاستحقاق. الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، هنا هذا وصف وليس من أسماء الله المحمود، لكن هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. قال بكل لسان في كل زمان، الحمد يكون في الشدة ويكون في الرخاء، وهذا هو الذي فرق بينه وبين الشكر. الشكر لا يكون إلا على نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، والحمد يكون على السراء وعلى الضراء. ولهذا إذا أصابتك مصيبة تقول الحمد لله، وإذا أصابتك نعمة تقول الحمد لله، بعد الطعام تقول الحمد لله، وبعد دفن ولدك إذا مات تقول الحمد لله. إذن الحمد يكون في السراء والضراء، في الخير والشر. أما الشكر لا يصلح أن تقول بعد في المصيبة اللهم لك الحمد ولك الشكر، خطأ، كلمة الشكر خطأ. لماذا؟ لأن الشكر لا يكون في النعم، في المصائب، يكون فقط في النعم، في النعم. ولهذا يقول العلماء الحمد أخص آلة وأعم متعلقا. أخص آلة بمعنى يكون الحمد باللسان، آلته إيه؟ اللسان والقلب فقط، بينما الشكر يكون أعم آلة، آلته اليد واللسان والقلب، يعني الجوارح كلها. والدليل اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. ايش دليل انك شاكر؟ العمل. ليس معنى الشكر ما يفعله الناس، لك الحمد لك الشكر، لا، هذا ما هو الشكر. الشكر انعم الله عليك بالصحة، تصلي، اذا صليت فانت ايش؟ شاكر. اذا صمت فانت شاكر. اذا اعطاك الله المال واستطعت ان تحج فانت فحججت فانت شاكر. إذن الشكر عمل، الشكر فيه عمل، فيكون أعم آلة وأخص متعلقا، يعني لا يتعلق الشكر إلا في النعم. أما الحمد فيتعلق بالنعم وبالنقم، واضح؟ هذه معنى الجملة التي يذكرها العلماء تمر في الكتب، يقولون الحمد أخص آلة وأعم متعلقا، والشكر أخص متعلقا وأعم آلة. فهمتم هذه الجملة؟ هذه تمر. الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان. معلوم أن الألسنة سنة الله، أن الله خلق الناس باختلاف ألسنتهم وألوانه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أنت ما تفهمني لكن الله يفهمك، إذا كنت يعني لا تفهم العربية. أنا لا أفهمك لكن الله يفهمك. فالله عز وجل يفهم ويعلم سبحانه وتعالى كل من نطق وتكلم ومن كان لا يتكلم. الحجار تسبح، يعلمها الله، لكن نحن قد لا نعلمها، وقد نعلمها بما جاء من المعجزات عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجمادات تسبح، الحيتان في البحر تسبح، البحر بنفسه يسبح، الجبل يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، لكن الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل محمود بكل لسان في كل زمان، لا يخلو زمان إلا وفيه ذاكر لله سبحانه وتعالى. الذي لا يخلو من علمه مكان، هنا رد على الصوفية الذين يزعمون أن الله في كل مكان. الله بذاته فوق عرشه، عالم فوق عرشه، مستمع على عرشه. ألف الذهبي كتابا في علو الله ذكر فيه أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء لا ينكر، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الذي لا يخلو من علمه مكان، محيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علم الله لا ينكره أحد، علم الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. ولهذا باب الفائدة، قد ربما نذكر لكم بعض الفوائد التي ستأتي في المناسبات فاحفظوها. الشافعي رحمة الله تعالى عليه، سيأتي معنا هذا في باب القدر، قال ناظر القدرية بالعلم. إيش معنى بالعلم؟ بعلم الله، حاجوهم بعلم الله، قولوا لهم هل تثبتون لله العلم أنه يعلم كل شيء وما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون. قال ناظرهم بالعلم. وهذه كلمة الشافعي رحمة الله عليه قاعدة ورد مفحم على كل قدري. قال ناظرهم بالعلم، فإن أجابوا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. قل لهم هل علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيكفر أو ما علم؟ قال الشافعي إن قالوا ما علم فما حكمهم؟ كفار، لأنهم نفوا علم الله. والله عز وجل في القرآن العظيم وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم في كثير من الآيات، وهو علام الغيوب، وهو يعلم ما كان وما يكون، وقد علم سبحانه وتعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمر في مسلم. طيب، وإن أنكروه، إن أنكروا كفروا، وإن أقروه خصموا. كيف خصموا؟ يقول لهم أنتم تثبتون أن الله قد علم أن فلانا سيكفر؟ قالوا نعم نعلم أن الله يعلم ذلك. نقول إذن كيف تقولون إن في أرض الله وخلق الله ما لم يشأه الله؟ الله شاءه كونا ولم يشأه شرعا، الكفر. أنا هذا سيحصل، سيحصل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال لا يخلو من علمه مكان، فلما نقول الله في كل مكان بعلمه هذا جائز، أما بذاته فهو مستوى على عرشه ولا يشغله شأن عن شأن. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويدبر كل شيء على مدار اللحظات والساعات والدقائق والأنفاس. الله على كل شيء قدير. في هذا رد على من يزعم أن الله لا يدري عن بعض الأشياء ويغفل عنها. والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء. هناك من يشككون، لتفهم ما معنى كلام العلماء. بعض الناس الآن من العقلانيين الذين يحكمون العقول ولا يحكمون الشريعة، يقول لك كيف يموت واحد في أمريكا، واحد في إندونيسيا، واحد في اليمن، واحد في السعودية في لحظة، كيف يموتوا؟ وملك الموت كم هو؟ واحد، كيف يقبض الروح؟ هذه شبهة تطرح. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، إلا كنفس واحدة. الله سبحانه وتعالى جاء قادر أن يجعل الكرة الأرض كلها في كفة ملك الموت ويضغط هكذا على 2 ولا 3 ولا 10، قادر. ألا ترى أن الشخص كم يذبح في الثانية؟ دجاجة، صح؟ اخترع الآن الناس آلات تذبح في الدقيقة كم؟ في الثانية يمكن تذبح 1,000 دجاجة. هذا واقع وليس بواقع؟ واقع. ولو قلت لشخص قبل أن توجد هذه الآلات الحديثة تستطيع تذبح 1,000 دجاجة في ثانية، يقول لك ما أستطيع، ما أستطيع. فهذا فقط رد على العقلانيين، وإلا فنحن عندنا يقين وإيمان جازم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله شأن عن شأن، كل يوم هو في شأن، جل عن الأشباه والأنداد. هذا يشير إلى ماذا؟ أولا يشير إلى إثبات علم الله والرد على القدرية، وهنا يشير إلى الرد على المشبهة، على المشبهة والمعطلة والمفوضة، لأن المعطلة والمشبهة والمفوضة كلهم مشبهة. كيف كلهم مشبهة؟ المشبهة هؤلاء واضحون، يقولون يد كأيدين ووجه كوجوهنا، هذا حرام. طيب المعطلة لماذا عطلوا؟ لأنهم شبهوا. لما أثبتوا تخيلوا في عقولهم شبه، فقالوا إذن لا، لو أثبتنا وقعنا، إذن شبهوا فنفوا فعطلوا. شبهوا فعطلوا. طيب المفوضة شبهوا شبهوا ثم قالوا لو أننا عطلنا سنقع في التعطيل، إذن لا نعطل ولا نشبه، فمروا بالتشبيه فكلهم مشبه. فالله سبحانه وتعالى جل عن الأشباه، ومعنى جل أي تنزه وتعالى وترفع سبحانه وتعالى عن الأشباه، جمع شبه. وسيأتي معنا أن العلماء يقولون التعبير بالتمثيل أفضل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وهذا ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، فعبر بالتمثيل، قال الأولى التعبير بما عبر به القرآن، يعني نقول ليس له مثيل ولا نقول ليس له شبيه، يعني الأحسن أن نقول ليس له مثيل ولا نقول ليس له شبيه. هل يستطيع أحدكم أن يأتينا بالفرق؟ لماذا نقول ليس له مثيل ولا نقول ليس له شبيه؟ عندك أحسن، التمثيل تشبيه من كل وجه، والتشبيه من بعض الوجوه. لهذا لما نقول الله رحيم وأخبر الله أن رسوله رحيم، فيه تشابه من ناحية اللفظ وأصل المعنى، لكن يفترق في كمال المعنى، في كمال المعنى. فليست رحمة الله كرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الله واسعة تليق بجلاله، لكن أصل معنى الرحمة موجود في الله غفور رحيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. أصل الرحمة المعنى، أصل المعنى موجود، واللفظ موجود متشابه رحيم ورحيم، لكن كمال المعنى والكيفية غير موجودة. واضح هذا؟ إذن نفي التمثيل تشبيه من كل وجه، والتشبيه من بعض الوجوه. هذا أمر ما ذكره الأخ. الأمر الثاني أن الله عبر بنفي التمثيل ولم يعبر بنفي التشبيه، واضح؟ فنبقى على تعبير الله سبحانه وتعالى. قال جل عن الأشباه والأنداد، الأنداد جمع ند، والند هو أيضا المماثل والمضاهي، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، صاحبة الزوجة، ما اتخذ الله من ولد وما كان في سورة الأنعام ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. تنزه عن الصاحبة والأولاد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لكاذبون. سبحان الله عما يصفون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الصاحبة والولد، لأن هناك من أثبت الصاحبة والولد، من هم؟ النصارى والمشركون وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكوا. وهنا طريفة أذكرها لكم من باب الفائدة، ذكر عن الباقلاني وهو من علماء الكلام ولكنه يعد في الأذكياء، هذا الرجل حصلت له قصة في مناظرة مع قساوسة الروم نستفيد منها في مناظرة الكفار. هذا الرجل أتي به ليناظر قساوسة الروم، فأدخل إلى مكان، وكان الرومي الملك قد وضع له كوة، يعني فتحة ثلاث صغير لا يدخلها الإنسان إلا وهو منحني كالراكع، فعلها عمدا من أجل من دخل عليه يركع يركع يركع رضا أو بالقوة. فجاء هذا الرجل فعرف أنه أن هذه الكوة مكر، فدور لف بدل ما يدخل من الأمام دخل على دبره، دخل من الخلف فغضب البطارقة والحشم، قال ما لك ما تدخل مثل الناس وتحيي كالناس؟ قال إننا أمرنا ألا نركع إلا لله، يعني ديننا هكذا. فسكت، فجاء الرومي يعني جاء بالقساوسة لمناظرة الباقلاني. أول ما رأى القسيس داخلا والبطارقة حوله يحفونه ويعظمونه، أمسك بيده وصافحه وقال كيف حالك وكيف زوجتك وكيف أولادك؟ فغضب عليه البطارقة وتناخروا غضبوا عليه، قالوا أما تستحي؟ قال كيف أستحي؟ قالوا تستحي تقول معه صاحبه ولد زوجه ولد؟ هذا منزه، هذا قسيس عابد ما يتزوج ولا عنده أولاد، هذه كبيرة جريمة قلتها في حق هذا القسيس. قال سبحان الله، تنزهون المخلوق من الصاحبة والولد وتثبتون للخالق الصاحبة والولد. قال فسكتوا، فقال بعض جلساء الرومي الملك أخرج هذا لا يفسد عليك قومك، يعني إجابات قوية، وفعلا هذه حجة، ينزهون المخلوق ولا ينزهون الخالق، سبحان الله، هذه من الأمور المعكوسة. ولهذا أيها الإخوة احذروا الذين يقولون عند النصارى واليهود أخلاق، كذاب الذي يقول عندهم أخلاق، أخلاق مع من؟ أخلاق مع الكلاب، يأخذ الكلب يحضنه ويقبله، والمسلمون يقتلون في كل مكان ما يحترمونهم، أخلاق مع من؟ أخلاق مع الحيوانات، أخلاق مع في الإجرام، أما مع الله فأشد الناس قلة أدب هم الكفار. كيف نقول عندهم أدب عندهم أخلاق عندهم معاملة؟ لو كان عندهم أدب وأخلاق ومعاملة يتأدبوا مع الخالق ويؤمنوا به، ما هو يأتي يبتسم لك ويعبد البقرة، يعبد بقرة الهندوسي، ويأتي يضحك لك ويبتسم لك ويعطيك العصير ويظل لك بالمظلة من الشمس ويفسح لك في الكرسي وهو يعبد البقرة، هذا متأدب؟ هذا قليل الأدب. ف بل أشد الناس قلة أدب هؤلاء الكفار، فقد وصفهم الله بأنهم لا يعقلون وأنهم لا يعلمون وأنهم لا يفقهون وأنهم هم الظالمون وأنهم هم الفاسقون وأنهم هم المجرمون، صح ولا؟ وأنهم المفسدون. كيف نحن نقول عندهم أخلاق؟ لكن الله وصفهم بالظلم والإجراء والفسق والجهل وعدم العلم وعدم الفقه، وصفهم الله بكل أوصاف رذيلة، ونحن نأتي نمجدهم. فاحذر من هذا. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكمه في جميع العباد، هذا أيضا فيه إشارة إلى الرد على القدرية الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وهناك من خلق أفعالهم، فالله عز وجل حكيم في شرعه وخلقه وفي جميع عباده سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. لهذا ركز في تفسير ابن كثير، كلما مر ابن كثير على تفسير الحكيم يقول حكيم في خلقه وشرعه، حكيم في خلقه وشرعه، ردا على القدرية لأنهم ينسبون أن هناك نقص في الخلق وأن هناك عدم حكمة وأن هناك من يتصرف بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين. لا تمثله العقول بالتفكير، يعني مهما فكر العقل، العقل في القلب، لكن كثيرا ما نشير إلى الرأس لأن له ارتباط بالدماغ. قال تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وجاء في أدب المفرد عن علي بن أبي طالب أنه قال: العقل في القلب، والنفس في الرئة، والرأفة في الطحال. لا تمثل العقول بالتفكير، يعني مهما فكر العقل لا يستطيع أن يمثل أبدا، لأن الله يقول إيش؟ ليس كمثل، يعني مش موجود، لا تحلم لا تفكر لا تظن أن هناك شيء في الواقع ولا في المخيلة مثل الله، اقتنع ليس كمثل أي شيء. إذن قف، اعمل على التفكير إلغاء، وعلى التوهم إلغاء، ولا توهم ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. في فرق بين العبارتين، فرق بين التمثيل وفرق بين التخيل والتوهم. من يأتي بالفرق؟ الفرق بين أنك تمثل وتخيل أو تتخيل، عندك يا أخي من عنده؟ طيب، التمثيل بارك الله فيكم، التمثيل أن تمثل بشيء موجود، بشيء موجود، يعني أتخيل مثلا إن الفيل يشبه الحمار، هذا يسمى تخيل، تمثيل يعني مثلته بشيء موجود. لكن أتخيل إن الفيل شيء كبير مثل الجبل، يعني أتخيل شيء هكذا ما له موجود، ما له شيء موجود، أتخيل شيء عظيم، قد أتخيله مرة جبلا وأتخيله مرة بحرا، هذا إذا ما كنت أعرفه. هذا يسمى هذا توهم وتخيل، واضح؟ إذن التمثيل أنك تمثل بشيء موجود، أما التخيل تمثله بشيء غير موجود في العقل ولا في الواقع، غير موجود في العقل ولا في الواقع، بس هكذا يتخيل أشياء. واحد يتخيل مثلا أول مرة ما يعرف الـ كما ذكرنا لكم مثلا ما يعرف الفيل، يتخيل يقول هذا الفيل سحاب، ولا هذا الفيل يقولون عنده خرطوم، يعني يمكن هذا الخرطوم عاصمة السودان في أنفه. نقول هذا تخيل، أنك تتخيل شيء. فلا يجوز في صفات الله أن تتخيل ولا أن تمثل. لا تقول في صفة الله مثلا في إثبات اليد أنها تشبه أيدي البشر، هذا لا يجوز. ولا تتخيل أنها يد في الخيال، شيء عظيم أو شيء كبير، هذا لا يجوز. واضح هذا الآن الفرق بين التخيل والتمثيل، لأن بعض العلماء يزيد من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ويذكر بعضهم ولا تخيل، ولا تخيل، لا تخيل ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. القاعدة له الأسماء الحسنى، تصف الأسماء بالحسنى، وهي التي بلغت في الحسن غايتها، فلا أحسن من أسمائه في كمال معانيها وفي حسن ألفاظها. إذن أين يكمن حسن أسماء الله؟ في اللفظ، في اللفظ وفي المعنى. ولهذا قال العلماء لا نقول من أسماء الله الدهر. لماذا؟ قالوا لفظه ليس حسن، لفظه ليس بلفظ حسن الدهر. من الذي أثبت من لله الدهر من العلماء؟ ابن حزم، وهذا القول باطل بإجماع العلماء. لا، استدل بحديث إن الله هو الدهر. طيب، قلنا ممن انتقد العلماء لا يقال من أسماء الله الدهر. لماذا؟ لأنه ليس بحسن في لفظه، ليس لفظا حسنا. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى في ألفاظها وفي معانيها، وفي معانيها. ولهذا قالوا إن مما لا يجوز أن ينسب، يعني أن يسمى الله سبحانه وتعالى به، أو أن يسمى الله عز وجل به، الداري. الداري لماذا؟ قالوا لأن الدراية، الداري، مشتق من شبكة توضع لخدع الصيد، شبكة تضعها، كانت تضعها العرب وتذر عليها التراب فيأتي الصيد يقع فيها، هذا كانت تسمى الدرية، فأخذ منها الداري. قالوا كلمة الداري لا يسمى الله به، وإن كان في اللفظ يشبه الباري، لكن معناه ليس بحسن، معناه ليس بحسن، لأنه مأخوذ من المخادعة. فأسماء الله حسنى في ألفاظها وفي معانيها. وصفات الله عليا، صفات العلا، أي علو القدر، علو إيش؟ القدر. فيوصف الله بالصفات العالية والكاملة في معناها وفي قدرها. ولهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى بشيء فيه نقص، لا يوصف بشيء فيه نقص، سواء في اللفظ أو في المعنى. ولهذا يقول العلماء الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات مطلقة، ووصف نفسه بصفات في المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، لأن المخادعة عند المخادع كمال، كمال، والمكر بالماكرين كمال، كمال. انظر ولله المثل الأعلى، إذا رأيت شخصا ذكيا، إذا رأى إنسانا يمكر عمل له نفس الحيلة، هل يذم هذا أو لا يمدح؟ ها؟ يمدح، ما يذم، بل يقال أحسنت، عاملته بنقيض قصده. طيب، الله سبحانه وتعالى في المخادعة ذكر وصف نفسه في المقابلة، لكن في مقام الخيانة، لأن صفة الخيانة ليس فيها علو في القدر بل هي نازلة، وفيها خيانة، من الخيانة خديعة من كل وجه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي، قد خان الله فأمكن منهم الآية، قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله بفضل عظيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، أيش بعدها؟ فأمكن منهم، ما قال فخانهم. لماذا؟ لأن صفة الخيانة نقص من جميع الوجوه، فلهذا لا يوصف الله بها أبدا. واضح؟ هل يجوز أن يقول الشخص الله يسرق من سرقني؟ لا يجوز، لأن السرقة نقص من جميع الوجوه. وهل يجوز الشخص أن يقول الله يظلم من ظلمني؟ ما يجوز، لأن الظلم نقص من جميع الوجوه. إذن واضح؟ والصفات العلى: الرحمن على العرش استوى، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. قال: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ولا زال كما ذكرت لكم في براعة الاستهلال. إيش وجه البراعة؟ أنه ذكر في المقدمة أدلة تدل على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته وعلوه، إثبات العلو هنا، هذه براعة الاستهلال. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إثبات العلم والملك لله سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، إثبات القهر وإثبات العزة وإثبات الحكم وإثبات العلم لله سبحانه وتعالى. ووسع كل شيء رحمة وعلما، إثبات الرحمة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذا تعريف توحيد الأسماء والصفات. ما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ عندك تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ ما؟ هو هذا هو. ألا نصف، ألا نسمي الله إلا ما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ هذا التعريف ضروري تحفظه، هذا هو بداية درس الأسماء والصفات. بدايته ونهايته. أننا نسمي الله ما سمى بنفسه ونصفه بما وصف بنفسه، نثبت ذلك معنى ولفظا، ولا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا نعطل. آمنا بما جاء من عند الله كما قال الشافعي على مراد الله، وبما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذا كلها الجملة من قوله موصوف بما وصف بنفسه إلى قوله والتشبيه والتمثيل هو المعنى الذي ذكرنا لكم، تعريف الأسماء والصفات. وما أشكل من ذلك، يعني لو في شيء جاء في إشكال ظاهره الإشكال. طبعا كما قال ابن القيم: ليس في القرآن والسنة شيء مشكل في الحقيقة. هذه قاعدة لابد أن نفهمها، ليس في القرآن والسنة شيء مشكل أو أشياء متعارضة في حقيقة الأمر، وإنما فيما يظهر لنا، وإنما فيما يظهر، يعني قد يحصل عندنا تعارض بالنسبة لفهمنا أو إشكال بالنسبة لما نفهمه، لكن هل في تعارض في نصوص الشريعة حقيقة؟ لا. إن عندنا الجمع بين الأدلة، وعندنا الناسخ والمنسوخ، عندنا الناسخ والمنسوخ والجمع بين الأدلة بالمطلق والمقيد، وكذلك أيضا المجمل والمفصل، عندنا أشياء قواعد في الشريعة. إذا رأيت إشكالا أو اعتراضا فاتهم عقلك ولا تتهم الشرع، اتهم عقلك، فالقصور في فهمك وعقلك. أما شرع الله فلا إشكال فيه ولا تعارض، واضح؟ ولهذا خذها مختصرة، إذا درست قواعد الإثبات كل ما جاء مما قد يظهر لك خلاف ما اعتقدته من القواعد والنصوص الشرعية فاحمله على المحمل الحسن، احمله على المحمل الحسن، لا تجعله يعارض الأصول التي عندك أبدا مهما كان. أضرب لكم مثلا حتى ترسخ هذه القاعدة: العلماء لما أثبتوا في النصوص الشرعية كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام مما أثبت أو مما جاء أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي، يقول الله: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، ايش نفهم من هذا؟ اولا نقول هذا خطأ، صح؟ كيف الله يمرض؟ هذا مستحيل، كلام طيب. اذا شيء انت الان استشكلته، لكن جاء الجواب في نفس الحديث، ما هو الجواب؟ مرض عبدي فلان فلم تعده، اما انك لو عدته لوجدت ثوابه عندي. اذن ايش معنى هنا؟ اراد اثبات ايش؟ الثواب للشخص. من اين جئنا بهذا التاويل؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث. فلما ياتيك شيء قد يعني في عقلك قد يعارض، احمله على المحمل الحسن، ولا تجعله يشككك في الأصول التي عندك، أصول أنت قائم بها ومعتقد لها، لا تجعل ما يظهر لك من إشكال في شيء يخالف النصوص القطعية التي عندك. هذه القاعدة لابد أن تكون معك في كل ما تعتقده، وسيأتي معنا أمثلة لذلك. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. طبعا هذا الكلام منتقد, هذا الكلام منتقد, لأنه لما نقول نثبت مجرد اللفظ هذا غير صحيح, لكن يحمل كلامه على أن المقصود لا نتعرض للكيفيات والحيثيات, أما المعاني لا بد أن تثبت. وسيأتي معنا هو معنى كلام الإمام أحمد نمرها بلا كيف ولا معنى, أي بلا تكييف, أما المعاني لا بد من إثباتها. ولهذا بعضهم نسب هذا الكلام إلى أنه تفويض, أنه تفويض. إيش التفويض؟ أقول أثبت لله يد لكن ما أدري إيش معناها, واضح؟ أقول أثبت لله لفظ يد لكن إيش معناها؟ قال ما أدري, الله أعلم إيش اليد. هذا مذهب المفوضة, وهو من أشر مذاهب أهل البدع. لكن نحن نقول نثبت يدا ومعناها معروف في لغة العرب, لكن لا نقول إنها تماثل يد المخلوقي بحجة واضحة جدا. هل يد الفيل تشبه يد النملة؟ نقول يد فيل ونقول يد نملة, هل تشبهها؟ لو قلت لشخص ما أحسن يدك تشبه يد الكلب, ماذا سيقول؟ سيغضب, صح؟ أو تقول له ما أحسن يدك تشبه يد الحمار. هذا فيه سب, هذا يعتبر عند الناس سب وشتم وخطأ. فكيف لما نثبت يد الله يعني نتخيلها مثل يد واحد من المخلوقين؟ هذا حرام. إذا كان الفرق بين المخلوقات فيما بينها كيف بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق باختصار. قال وترك التعرض للمعنى, إذا قلنا هذا الكلام غير صحيح, ترك التعرض للمعنى هذا تفويض. ونرد علمه إلى قائله ونجعله عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. إذا أراد المؤلف التكييف فنعم, أما إذا أراد المعاني فلا. واضح؟ الذين أثنى الله عليهم في كتاب المبين بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اختلف العلماء في الوقف في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله, هل الوقف إلا الله أم والراسخون في العلم؟ فالذين قالوا الوقف على والراسخون في العلم لآخر الآيات قالوا أي والراسخون في العلم يعلمون إيش تأويل المشكل, حتى كان ابن عباس من أولئك. هذا على عدم الوقف على لفظ الجلال, فيكون المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون دقائق المسائل التي لا يعلمها عامة الناس. واضح؟ هذا أمر. والصحيح أن الوقف على لفظ الجلال وما يعلم تأويله إلا الله, هنا وقف لازم, ثم يبدأ الكلام استئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وما يعلم تأويله إلا الله, ومعنى تأويله هنا ما يؤول إليه. إذا جعلنا الوقف على لفظ الجلالة فمثلا يقال الله سبحانه وتعالى أخبر الله عز وجل عن الجنة وأن في الجنة هذه شجرة خضراء تسمى بشجرة الزقوم. طبعا المشركون قالوا كيف نار وداخلها شجرة؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هذه الفتنة فتنت كفار قريش، قالوا كيف محمد يخبرنا عن شجرة داخل جهنم نار تحترق وكيف الشجرة ما احترقت، فزادهم هذا نفورا. لكن المؤمن الراسخ في العلم المؤمن ماذا يقول؟ نؤمن بأن شجرة داخل النار، النار تحترق والشجرة باقية. أليس الله سبحانه وتعالى قال للنار على إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ كل شيء احترق إلا من؟ إلا إبراهيم. احترقت الأخشاب التي رمي بها والحبال وإبراهيم سلم. الله على كل شيء قدير. إذن الراسخ في العلم عنده ثقة بالله، آمنا به، كل من عند ربنا، كل ما جاء من عند الله نحن نؤمن به، سواء فهمنا ما يقول إليه أو لم نفهم ما يقول إليه. ما نقول حقيقة عذاب القبر، الله أثبت عذاب القبر ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لنا أن نقول تعالوا نخرج واحد من القبر نشوف ما في عذاب، إذن ما فيش عذاب. هذا كلام باطل، هذا يلجأ إليه الذين في قلوبهم زيغ، يبحث عن أشياء تصده عن سبيل الله وعن الإيمان. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه. يعني جعل الله سبحانه وتعالى ابتغاء التأويل علامة على الزيغ الذي يحاول أن يستخرج مثلا الكيفيات في أسماء الله وصفاته، كيف عذاب القبر، كيف الإنسان يعني في القبر يقوم ويسأل وترجع الروح وهو تحت التراب، يعني يأتون بأشياء تسبب لهم إيش؟ الزيغ والانحراف. ولو سكتوا عنها وقالوا آمنا به لكان أولى لهم. قال ثم حجبهم عما أملوا، يعني بيّن الله عز وجل أنهم وفي النهاية وإن فكروا وأعملوا أفكارهم وابتغوا تأويله في النهاية لا يمكن، وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء لا يطمعون بذلك. نكتفي أظن بهذا، والمقدمة نحن أطلنا فيها لأن تحتاج إلى بعض المقدمات والفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان يحصل هناك إشكال أو زلت كلمة فتكتب في ورقة لننبه عليها، وبارك الله فيكم.